أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أذكركم بالآية التي مرت بنا أمس وعشنا في أنوارها ساعة، وهي أنه لا يدعى ولا يطلب منه حاجة إلا الله، وأن هذا الدعاء له آدابه. من آدابه أن يكون الداعي مختفيا عن أعين الناس، وأن يكون صوته منخفضا، وأن يكون متضرعا، وآية تضرعه نغم صوته ثم سيول دموعه واقشعراء جلدته. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ومن الدعاء الذي ينبغي ألا يدعوه مؤمن هو دعاء غير الله عز وجل، أو هو دعاء الله فيما لم تجر به سننه في إعطائه للداعي، إن ذلك من الاعتداء في الدعاء، كأن يسأل الله تعالى أن يرده إلى صباه، أو يسأل منازل الأنبياء ومقامات الرسل، وهو ليس بأهل ذلك لأنه ليس بنبي ولا رسول، وأن لا يدعو بشر على مؤمن ولا مؤمنة، إذ ذلك من الدعاء الذي حرمه الله عز وجل، إنه من الاعتداء في الدعاء. وأن لا يسأل الله شيئا جرت سنة الله بأسبابه فيعطل الأسباب ويهملها، ويسأل الله أن يعطيه ما من شأنه توقفه على السبب، كالذي لا يتزوج ويسأل الله الولد، فهل يتم ولد بدون زواج؟ كالذي يلصق بالأرض ولا يشتغل ولا يعمل ويسأل الله الغنى والمال، المال ترثه بواسطة أسباب تقوم بها. هذا دلت عليه كلمة ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ثم نهانا عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. فالمسلم في ديار الإسلام بعدما أصلحها الله بالإيمان والتوحيد لا يحل له أبدا أن يفسد فيها بكفر ولا بشرك، بعد أن طهرها تعالى من الأخباث يجب أن لا يحدث فيه حدث خبث، وإلا عصى الله عز وجل وتعرض لعذابه، إذ الله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وبينا أن معصيتك في الشام دون معصيتك في المملكة. لماذا؟ لأن هذه طهرها الله وأصلحها، تقام فيها حدود الله وتقام فيها الصلاة وتلك مهملة. وفوق ذلك معصية في دار الكفر أهون من معصية في بلد الإسلام. وهذا هو قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بل حتى في الأسرة، أسرة صالحة ما يجوز تحدث فيها سيء أنت تفسدها بعد أن أصلحها الله. وأخيرا أخبرنا بأنه قريب من المحسنين، فدعانا إلى الإحسان، فلنحسن أقوالنا أعمالنا. كلما ناتي ونذر ينبغي أن نحسنه ونجوده ونؤديه على الوجه المطلوب. فالعبادات معلوم عندنا إذا لم يحسن صاحبها بطلت وعليه عادتها. فالدعاء إذا لم يحسنه الداعي وخرج عن تلك الآداب رحمة الله ليست قريبة منه، إنها قريبة من المحسنين. وهكذا علمنا الإحسان في كل شيء، وأخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء، حتى تناولك الطعام أحسن تناوله. ومن أحسن وعاش على الإحسان أولا أحبه الله عز وجل، فإنه يحب المحسنين. ثانيا رحمة الله قريبة منه، لأن الله قال: ورحمتي قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآن مع هاتين الآيتين الكريمتين، الأولى تقرر معنى لا إله إلا الله. من ربكم أيها المستمعون والمستمعات؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. للتعريف بالله، لتكون معرفته نورا في قلب العبد العارف، ومن ثم يحب الله ويخشاه، ومن ثم يطيعه في أمره ونهيه. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح معروفة وجمعها ريح، هذا الذي نشاهد ونعيشه والحياة بدونه تنتهي. يرسلها هو جل وعز بما شاء من سننه وأسباب وضعها، هو الفاعل والآمر. يرسل الرياح بشرا، وقرأ نشرا، تنشر وتبشر، بشرا بين يدي رحمته. والمراد من رحمة الله هنا المطر، الماء العذب الذي به الحياة. فهو يبعث الرياح تبشر بقرب ساعة المطر، وأنتم تشاهدون هذا في الكون كله. لا يأتي مطر إلا بعد مبشرات. الريح تسوق السحاب، والسحاب يظلل على الأرض، وإذا أذن الله له بالإمطار أمطر. يد من تفعل هذا؟ من الذي يرسل الريح من مكان إلى مكان، من شمال إلى جنوب إلى شرق إلى غرب؟ هو الله. لما يرسلها؟ قال: من أجل أن تثير سحابا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت بمعنى حملت الثقل أقلت سحابا أولا يرسلها كذا بشرى بين يدي الرحمة حتى إذا انتظمت وأقلت سحابا ثقالا قال تعالى سقناه لبلد ميت. من الذي يسوق السحاب؟ البشرية ما لا إلا ترفع كفها إلى الله، يعتم السحاب ساعة ساعتين يوم وليلة ويرحل ما يمطر، ما أذن له ربه بالإمطار. فسقناه لبلد ميت ما فيه نبات ما فيه شجر ما فيه كذا من أنواع النباتات، والميت الذي لا روح فيه، والأرض ميتة إذا لم يكن فيها زهور ولا أوراق ولا أشجار ولا نباتات ميتة. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، أي بذلك الماء هو السبب في إخراج النباتات وأنواع الثمار من العنب إلى النخل إلى كل الثمار. أو يوجد نخل بلا ماء؟ فأخرجنا به من كل ثمرات. المتكلم من هو؟ الله. هل له شريك؟ والله لا شريك له، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات التي في حاجة الناس إليها من الزرع إلى غيره. قال تعالى كذلك نخرج الموتى. الآية تقرر ماذا؟ عقيدة اليوم الآخر، عقيدة الحياة بعد الموت، عقيدة الحساب والجزاء على هذا الكسب هذا العمل في هذه الدنيا. وقد علمنا يقينا أن عقيدة البعث والجزاء من أعظم العقائد. القلب الذي ليس فيه إيمان بالبعث الآخر قلبه حجر ولا يزن شيئا ولا يؤمن على شيء. قد تأمن حيا إلى جنبك ولا تأمن كافة بلقاء الله أبدا، ما تحتاج إليك امتص دمك، لا يعرف رحمة ولا إنسانية ما دام قلبه فارغ من أنه سيقف يوم بين يدي الله ويستنطقه ويستجوبه ويحاسبه ويجزيه. ولهذا كثيرا ما يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يوم بالله واليوم الآخر. فهذه الآيات الكونية ساقها ليدلل بها على أن الله يحيينا بعدما نفنى ونموت، كما تفنى النباتات والأشجار إذا انقطع عنها الماء ثم يأتي بالماء فتحيا، فكذلك لما تتحلل البشرية وتصبح كل ترابا يحييها الله عز وجل. وهنا لا بأس معلومة إضافية، أن الحياة تنتهي وهي تتصرم وتنقطع يوما بعد يوم ونحن في آخر أيامها. هناك نفخة وهي النفخة الأولى نفخة الفناء، واقرأوا لها عدة آيات منها القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اقرأوا لها إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، متى؟ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. هذه آيات علامة نهاية الحياة. فتتحلل السماوات والأرضون وتصبح سديما أو بخارا كما كانت قبل خلقها، ثم تستقر تلك العوالم التي تتموج دخان وبخار وتسكن وتوجد بها أرض كهذه الصحيفة البيضاء والعظيم الذي هو منبت الإنسان وهو عجب الذنب في آخر خرزات الظهر، ذاك بحمد الله يبقى في الهواء تباتم ويستقر لما تستقر الأرض وتسكن. بذرة حياتنا التي نحيا بها كبذرة النخلة في النواة موجودة محفوظة بحفظ الله عز وجل. تحلل الكون كله وهي فيه، استقر وهي في الأرض، الأرض الجديدة. فينزل ما من السماء أي من فوق فننبت كما ينبت البقل. أرأيتم رأس البصل، رأس اللفت، الخردل كيف ينبت؟ بذرته كم؟ بذرة الخردل كم؟ أقل ما تتصور، يصبح فيه ذراع. فتنبت البشرية كلها تحت الأرض، فإذا تم خلقها كما كانت، كما كانت ولا لا؟ الآن النواة لما تغرسها من التمرة توجد نخلة كما كانت وإلا تختلف؟ نخلة كما كانت، أية بذرة من البذور تكون كما كانت ولا لا؟ فكذلك بذرة الإنسان عجب الذنب، ينبت الإنسان كما كان، ثم ينفخ إسرافيل بأمر الله النفخة الثانية فترسل الأرواح بعضها في السماء وبعضها في دركات السفلى من الكون، فتدخل كل روح في جسدها، ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا البشرية كلها قائمة. والشاهد عندنا في هذه الآية الكريمة وهي تقرر مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية، ويبين لنا تعالى حتى ما نستبعد أو نستغرب أن الله عز وجل ينشئ السحاب ويسوقه الأرض الميتة وينزل المطر وتنبت الأرض بعدما كانت ميتة ما فيها شجر ولا نبات، فتحيا بواسطة النباتات الأولى ولا لا؟ البذور الأولى موجودة في التراب، فتنبت وتصبح الأرض زاهرة زاخرة بالنباتات. هكذا يقول تعالى فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. لما تعجبون أو تكفرون بالبعث والحياة الثانية؟ كهكذا نخرج الموتى. وقال لعلكم تذكرون، أي ساق هذه الآية الكريمة علنا نذكر ونتراجع ونحمد الله ونؤمن به لا نكفر بلقائه والعياذ بالله. لعلكم تذكرون، فتتعظون. الذي يفكر في هذه الكائنات يهتدي بها إلى أنه عبد الله ويجب أن يؤمن بالله ويحب الله، والذي ما يتذكر ما يتعظ ولا يفهم كالحيوانات. مرة ثانية تأملوا الآية الكريمة، وهو أي الله ربنا الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ما المراد من رحمته الآن؟ المطر العجاز يعرفنا هذا. المطر رحمة إلى عذاب رحمة، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، من هي؟ الرياح، سقناه بأمرنا وإرادتنا إلى أين؟ لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى إذن لعلكم تذكرون. الآية الثانية يقول تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الأرض الطيبة ذات التربة الطيبة، ليست حجارة ولا حمأة ولا سبخة، تربتها طيبة، هذه يخرج نباتها بإذن ربه. إذا نزل عليها المطر، هذه الأرض الطيبة التربة الطاهرة النقية يخرج نباتها بإذن ربها، ولا لا؟ من أي أنواع النباتات؟ لقابليتها، لطهارتها، لنظافتها، لاستعدادها لذلك. والذي خبث من الأرض، سبخة، حجارة، رمال، لا يخرج إلا نكدا عسيرا قليلا. وهذا مثل مضروب لنا. هذه الآيات القرآنية لما تتلى إنها كالماء من السماء، فمن كان مستعدا لقبول الحق ومعرفته وكان يتطلع له ويحبه، ما تنزل الآيات أو تتلى عليه إلا دخل الإيمان في قلبه واستنار قلبه. وإن كان من تربة سيئة لخبثه وظلمه وكفره، تنزل الآيات ولا تخرج شيئا من النبات، وما كان إلا نكدا وعسيرا. مرة ثانية، هذه الآية مثل. الآيات التي تنزل كماء السماء ولا لا؟ أليس بها الحياة؟ لولا الآيات القرآنية نحيا؟ لا والله، كنا أموات كالكفار. فالآيات التنزيلية بمثابة المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها. هذا الماء ينزل في الأرض، والأرض ليست على جنس واحد أو على نوع واحد، فمن كانت تربتها نقية نظيفة صالحة على الفور أنبتت وحصد الناس الزرع، وإن كانت حجارة أو سبخة أو حمأة ما تنبت قليلا ولا كثيرا، وإن أبت شيء أنبتت شيئا بعسر وضيق. قال تعالى: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ولهذا القرآن يحتاج إلى عقول وفهوم، ويحتاج إلى تدبر وإلى تأمل، ويحتاج قبل كل شيء إلى الإيمان بأنه كلام الله ووحيه وتنزيله، وبذلك يكسب العبد ويستفيد. اسمعوا الآية: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ومعنى هذا هدايتنا من الله، لا من ذكائنا وفطنتنا ولا من أصول آبائنا وأجدادنا، ولكنها منة الله علينا. إن آمنت أنت فمثلك ملايين ما آمنوا، والهداية بيد الله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث، أي من الأرض من البلد، خبث ملح، سبخ، حجارة، لا يخرج نباته إلا نكدا أي عسيا قليلا. وذلك لأن هذا الإنسان قلبه واستعداده معدوم، تقرأ عليه الآيات يضحك أحيانا ويسخر، تذكر بها ما يذكر أبدا ولا يخطر بباله بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، وذلك لفساده. قال تعالى: كذلك نصرف الآيات، كهذا التصريف. ما ضرب الأول المثل في بيان البعث الدار الآخرة، والآن مثلا في قبول الإيمان وعدمه، كالماء ينزل على الأرض الطيبة على الفور تنبت، ينزل على الأرض السبخة ما تنبت إلا قليلا وما ينتفع بها. كذلك أجسام البشر وقلوبهم. مرة ثانية يقول تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قولوا اللهم اجعلنا من الشاكرين. لاحظ العبد الصالح الطيب الطاهر، إذا سلمت عليه فرح بسلامك، إذا أعطيته درهم يكاد يعبدك، إذا قلت كلمة طيبة فرح بها لأنه متهيئ للشكر. والذين عدم فيه هذا الروح وأصبح لا يعرف الشكر للإحسان والفضل، ما شكر الله على خلقه له ولا على ما وهبه إياه، فهل ينتفع بهذه الآيات؟ الجواب لا، لا ينتفع بآيات القرآن إلا من كان طيب القلب طاهر النفس مهيئ لذلك، إذا سمع الآيات أنبتت على الفور خوف الله وحب الله في نفسه. وإذا كان خبيثا منتنا متعفنا كالأرض الخبيثة ما ينتفع. كذلك نفصل الآية لقوم يشكرون. من هو الشاكر؟ ذاك الذي متهيئ للشكر، لا يعرف الكفر ولا إنكار الفضل والإحسان. وأي كفر أعظم من أن ينكر الإنسان وجود ربه وخالقه وهو خلقه، ينكر فضله عليه وإحسانه في عينيه في يده في وجوده، وينكر هذا كالأرض السبخة كأخبث الأرض. اسمعوا الآيتين مرة ثانية وتأملوا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. عرفتم رحمة الله هنا؟ المطر. حتى إذا أقل سحابا ثقالا، في السحاب الثقيل والخفيف وإلا ثقالا، سقناه يد الله التي تسوقه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هكذا يحيي الموتى وإلا لا؟ والبلد الطيب، إن قلت هذه الآيات تتلى على قريش وكفر من كفر وآمن من آمن، إليك الجواب: والبلد الطيب يخرج نبات بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات، كهذا التصريف. لمن؟ لقوم يشكرون. أما أصحاب القلوب القاسية والطباع القاسية الفاسدة تحسن إليه الدهر كله وما يقول جزاك الله خيرا، هذا ينتفع بالآيات؟ واسمعوا شرح هاتين الآيتين من الكتاب وتأملوا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات: ما زال السياق الكريم في بيان مظاهر القدرة الربانية والرحمة الإلهية الموجبة لعبادته تعالى وحده دون سواه. قال: وهو أي ربكم الحق الذي لا إله إلا هو، وبشرا أي مبشرات، ونشرا أي تنشر الرياح، قراءتان كما قدمنا، تنشر الرياح تحمل السحابة الثقال ليسقي الأرض الميتة فتحيا بالزروع والنباتات لتأكلوا وترعوا أنعامكم. وبمثل هذا التدبير في إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها يحييكم بعد موتكم فيخرجكم من قبوركم أحياء ليحاسبكم على كسبكم في هذه الدار ويجزيكم به الخير بالخير والشر بمثله جزاء عادلا لا ظلم فيه. وهذا الفعل الدال على القدرة والرحمة ولطف التدبير يريكم فترونه بأبصاركم لعلكم به تذكرون أن القادر على إحياء موات الأرض قادر على إحياء موات الأجسام فتؤمنوا بلقاء ربكم وتوقنوا به فتعملوا بمقتضى ما يسعدكم ولا يشقيكم. هذا ما تضمنته الآية الأولى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى أي المطر حتى إذا أقلت حملت سحابا ثقالا أي بخار الماء سقناه أي بقدرتنا ولطف تدبيرنا لبلد ميت لا حياة به لا نبات ولا زرع ولا عشب، فأنزلنا به أي بالسحاب الماء العذب الفرات فأخرجنا به من كل الثمرات المختلفة الألوان والروائح والطعوم، كذلك نخرج الموتى كهذا الإخراج للنبات من الأرض الميتة نخرج الموتى من قبورهم. وعملنا هذا نسمعكم إياه ونريكموه بأبصاركم رجاء أن تذكروا فتذكروا أن القادر على إحياء الأرض قادر على إحياء الموتى رحمة منا بكم وإحسانا منا إليكم. أما الآية الثانية فقد تضمنت مثلا ضربه الله تعالى للعبد المؤمن والكافر إثر بيان قدرتي على إحياء الناس بعد موتهم، فقال تعالى والبلد الطيب أي طيب التربة يخرج نباته بإذن ربه وذلك بعد إنزال المطر به، وهذا مثل العبد المؤمن ذي القلب الحي الطيب إذا سمع ما ينزل من الآيات يزداد إيمانه وتكثر أعماله الصالحة كالأرض الطيبة إذا نزل بها المطر. والذي خبث أي والبلد الذي تربته خبيثة سابخة أو حمأة عندما ينزل به المطر لا يخرج نباته إلا نكدا عسرا قليلا قليلا غير صالح ولا نافع، وهذا مثل الكافر عندما يسمع الآيات القرآنية لا يقبل عليها ولا ينتفع بها في خلقه ولا في سلوكه فلا يعمل خيرا ولا يترك شرا. وقوله تعالى كذلك نصرف الآيات أي ببيان مظاهر قدرته تعالى وعلمه وحكمته ورحمته وضرب الأمثال وسوق الشواهد والعبر لقوم يشكرون إذ هم المنتفعون بها، أما الكافرون الجاحدون فأنى لهم الانتفاع بها وهم لا يعرفون الخير ولا ينكرون الشر. والآن مع هداية هاتين الآيتين قدمنا كل آية لها هداية أي تهدي صاحبها إلى خير، كل آية من كتاب الله تهدي إلى الخير. أقرب دليل نبين للحاضرين آية الرحمن، هذه آية من كلمة واحدة، هذه الآية من قالها من أنزلها؟ الله. إذن فهي دالة على وجود الله وعلمه ورحمته وحكمته، ومن نزلت عليه لا يكون رسولا، مستحيل أن يكون غير رسول، نزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. فكل آية تقرر أصل الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل آية كبرت أو صغرت ولو كانت من كلمة واحدة، كل آية تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أنزلها؟ الله. أنزلها الله، الله عليم حكيم رحيم يجب أن يعبد وحده ولا يعبد سواه، ومن نزلت عليه لن يكون إلا رسوله فهو إذن رسول الله. فأول ما يطالب به العبد في الإيمان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت. من هداية الآيتين أولا تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت للحساب والجزاء. أما ضرب تعالى لذلك المثل، فالآية الأولى تقرر هذه الحقيقة، الذي ينزل الماء من السماء وينبت به النباتات هو الذي ينزل الماء يوم القيامة وينبت الناس ويخرجون من قبورهم، هذه كتلك بلا نزاع. تقرير حياة عقيدة البعث والحياة بعد الموت، من أجل الحياة، لماذا الحياة بعد الموت، ما فائدتها، ما علتها؟ إذن معشر المستمعين، لو سئلنا عن علة وجودنا، عن علة الحياة هذه، ما سبب وجودها؟ الجواب والله العظيم من أجل أن نعبد الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. إذن علة هذه الحياة معلومة ولا لا؟ علة الحياة الثانية لماذا؟ للجزاء والحساب على العمل الدنيا، هذه وحدها كافية، والله خير من 50,000 ريال، بلايين البشر ما عرفوا هذا. عرفنا علة الحياتين وإلا لا؟ ما علة الحياة الأولى؟ العبادة التي يجزين بها. الحياة الثانية لماذا؟ ليجزينا على عملنا هذا، إما في جنات النعيم أو في العذاب الأليم. تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت للحساب والجزاء، إذ هي من أهم أركان الإيمان. ما أركان الإيمان الستة؟ أهمها بعد الإيمان بالله ورسوله البعث والجزاء، عقيدة الإيمان باليوم الآخر. ثانيا الاستدلال بالحاضر على الغائب، وهو من العلوم النافعة. العقلاء يستدلون بالحاضر على الغائب بالقياس. من أخذنا هذا؟ استدلنا على البعث والحياة الثانية بالحياة الأولى، الماء يسوقه الله بواسطة السحب وينزل الماء وتنبت النباتات، إذن فالحياة الثانية كذلك استدللنا بها بهذه. ينزل الله تعالى على الأرض الجديدة بعد ما تستقر ما من السماء وننبت كما تنبت النباتات، ورسوله الذي بين هذا كما ينبت البقل. ثالثا حسن ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان، وما زال حتى العوام يضربون الأمثال لأن المثل يقرب المعنى البعيد لذهن السامع. المثل صورة، صفة لشيء غائب يصبح كأنه أمامه. أقول الأمثال تضربها العامة لتقرب المعاني من أذهان السامعين، يقول رأيت كذا وكذا ليفهم الناس. والشاهد عندنا حسن ضرب الأمثال لتقريب المعاني في أذهان الناس، والله ضرب مثل الماء ينزل من السماء وتنبت الأرض، ضربه للإحياء والحياة بعد الموت. رابعا فضيلة الشكر، وهو صرف النعمة فيما من أجله وهبها الله تعالى للعبد. أما قال لعلكم لقوم يشكرون وإلا لا؟ هنا معاشر المستمعين والمستمعات، الشكر يكون لله عز وجل. كيف تكون يا عبد الله شاكرا؟ أولا أن تعترف بالنعمة في قلبك لمن أنعم بها عليك. أول خطوة أن تعترف في نفسك بالنعمة التي هي بين يديك لمن أنعم بها عليك. الاعتراف بالقلب بالنعمة لله عز وجل، سواء كانت نعمة السمع أو البصر أو الولد أو الحياة أو ما إلى ذلك، وما أكثر النعم نعيش فيها. لا بد لتكون شاكرا أن تعترف بها أولا لله، ثم تحمده عليها بقولك الحمد لله. على سبيل المثال، بين يديك قصعة الطعام، قبل ما تتناول الطعام يجب أن تعرف أن هذه النعمة من الله. فإذا عرفت هذا بقلبك لم يسعك إلا أن تقول الحمد لله. إذن الاعتراف بالقلب في النفس بالنعمة لمن أنعم بها عليك، ثم حمده بكلمة الحمد لله أو بكل كلمة دالة على الثناء عليه، ثم صرف تلك النعمة فيما يحب أن تصرف فيه. لنضرب لذلك الدرهم. الدرهم من وهبكه؟ الله. أقررت بهذا؟ نعم، قول الحمد لله الحمد لله. إذن اصرف هذا الدرهم فيما يحب الله لا فيما يكره الله. فإن أنت ما اعترفت به لله كفرت، فإن أنت لم تحمده كفرت نعمته، فإن أنت صرفته فيما يغضبه أسخطته وحاربته، وما أنت من الشاكرين. فلكي نكون شاكرين نعترف في قلوبنا بنعم الله علينا، ثم نحمده عليها ونثني بها عليها، ثم ننفقها أو نصرفها كما يحب هو، أي لا ننفق نعمة الله نعمة البصر، يجب ألا تنظر حاسدا وألا تنظر نساء المؤمنات معتديا عليهن، هذه نعمة الله عليك، احمد الله على بصرك لكن لا تنظر به ما حرم عليك. نعمة اللسان نعمة من أعجب النعم، كيف هذه اللحمة تنطق؟ هذه النعمة العظيمة، إياك أن يراك الله تقول بها كلمة تغضبه فتصف نعمته في غضبه. يدك ورجلك وهبك هذه النعمة، فلا يراك الله تمد يدك ظالما معتديا، ولا يراك ماشيا إلى حرام أو إلى باطل تمشي برجليك. فلا يكون العبد شاكرا لله إلا إذا اعترف أولا بقلبه بنعم الله، ثم حمده عليها وأثنى به عليها، ثم صرفها في محابه ومرضاته، وإلا ما هو من الشاكرين.